الحمد لله الحمد لله ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، صلى الله وسلم وبارك على خير المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. تقدم معنا أن ولي السفيه الصبي ونحوهم حال الحجر هو الأب، فإذا الأب غير موجود فإنه تنتقل إلى من؟ إلى وصيه، هكذا تنتقل إلى وصيه، ما تنتقل إلى الجد ولا إلى الأخ ولا كذا، وإنما تنتقل إلى الوصي ثم الحاكم. وعرفنا أن الحاكم ربما عين أحدا أو وكل أحدا يقوم بذلك من الأقربين، وهذا كثيرا ما يحصل في المحاكم، يعني يرى أن والله أخوهم الكبير مناسبا أن يجعل له الولاية، والحاكم مشغول القاضي مشغول فيجعل له الولاية وهكذا. وعرفنا أيضا أن من فك عنه الحجر فسفها أو فسفها فإنه يعاد الحجر عليه. فإذا فك عنه الحجر مثلا لأنه قد كبر، ولا تقول كبر، لأنه قد كبر يعني كبرت سنه ورشد، ثم رفع عنها الحجر، كان الولي هو الأب مثلا، ثم أعيد عليه الحجر بسبب السفة، يقول أعيد عليه ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، يعني إذا أعيد عليه الحجر مرة ثانية ما ينظر في ماله الحاكم، يعني ما يدخل موضوع ولاية الأب ونحوه ما تدخل هنا، وإنما تكون ولاية لمن؟ للحاكم. لماذا؟ لأن الحجر عليه صار بسبب السفة هنا وليس بسبب الصغر أو الجنون الأصلي هناك، فهمت؟ قال كمن جن بعد بلوغ ورشد فكذلك هذا لا ينظر في ماله إلا الحاكم. طيب، هنا شيخ سيتكلم على مسائل مهمة جدا، وهي ما ضوابط تصرف هذا الإنسان الذي جعلناه وليا على الصبي أو اليتيم ونحوهم، ما ضابط تصرفه معه. يقول رحمه الله: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ. قوله ولا يتصرف لأحدهم، لا يتصرف يعني يمنع من التصرف، يعني يمنع من التصرف. ولا ذا المنع يعني على الكراهة ولا التحريم يفيد؟ تحريم. تحريم. يقول لا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، وهذا تابع للقاعدة التي تقدمت معنا سابقا، وهي أن كل من قلنا إنه يتصرف لحق غيره أو لمصلحة غيره فإننا نقول إن تصرفه منوط بالمصلحة، ولكن إذا كان يتصرف لمصلحة نفسه نقول هذا منوط بالتشحي كما يشاء ما دام أنه مباح. لا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، قلنا هذه قاعدة دائما دائما في الأمين. وأيضا سيأتي أنه لا يتصرف لمصلحة نفسه مطلقا، لا يتصرف لمصلحة نفسه مطلقا، قال إلا بالحظ، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والسفيه والمجنون في معناه، في معنى من؟ في معنى اليتيم. ما المعنى الجامع؟ أي الحجر عليهم، أن الجميع محجور عليه، أن الجميع محجور عليه. ثم قال: ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا. قوله يتجر يعني يستحب له ذلك، فهمتم أنتم الطريقة في فهم الكلام هذه؟ يعني إذا جاءنا فعل مضارع يقال يفعل كذا، ففي الغالب أن المراد أنه استحبابا أو وجوبا، وإذا قال لا يفعل كذا فإنه إما كراهة أو تحريما. كيف نعرف هذا؟ نعرف من المطولة، ترجع كشاف القناع وشرح المنتهى كذا، وتعرف كيف نصوا على هذا الحكم. قال ويتجر، قلنا يعني استحبابا، ولي المحجور عليه له مجانا، يعني يستحب له ذلك، يستحب له أن يتجر في مال المحجور عليه. وقال الشيخ مجانا، إيش معنى؟ قال أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لمن؟ لليتيم. كان الربح كله لليتيم، إذن الربح كله يكون لليتيم، ولا يأخذ ولا يأخذ الولي من ذلك شيئا. لماذا؟ لأننا قلنا إنه لا يتصرف لمصلحة نفسه أبدا، لا يتصرف. ونحن لو فتحنا هذا الباب يا شباب قلنا أي واحد يستأمن على شيء فإن له أن يتصرف لمصلحة نفسه، فيكون هذا باب صعب ضبطه جدا، سير كل واحد يبدأ يقول والله أنا رأيت من المصلحة لمال اليتيم أنه يدخل فيه في التجارة فلانية ويدخل كذا, وهو كذاب, ليس من المصلحة هذا, ولكن هو يريد النسبة التي لأجل هذا الدخول في هذه التجارات. فهمت؟ قال كان ربح مالي كله في مالي, كان ربح كله اليتيم لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد, ولا يعقد الولي لنفسه. اكتب لأنه متهم, لأنه متهم. فإن قلت لماذا قلتم إنه استحبابا, لماذا يقول الحنابلة إنه يستحب له أن يتجر في مال اليتيم؟ نقول لأنه في حقيقة الحال أن تفترضها الحين إنه أنت الوالي على مال اليتيم هذا, وهذا اليتيم عمره 5 سنوات, زين, سيبلغ بعد 10 سنوات تقريبا, طيب, وعلى القول أنه 18 بعد باقي أكثر, صح, 13 عام, زين. فإذا قلنا على المدى باقي 10 سنوات, وافرض أنت أنه قد ورث 100,000 ريال, 100,000 ريال هذه كل سنة تقدم لك في الزكاة أن مال الصبي يزكى ولا ما يزكى؟ يزكى. فكل سنة ستخرج منها أنت الزكاة 2500 في السنة الأولى, وقل منها بيسير في السنة الثانية لأنها بتصير 97,500, فبتنقص منها شيء يسير تنقص, فستجد أن المال بعد 10 سنوات بدل ما كان 100,000 سيصير عند تسليم الصبي يمكن 78,000, 77,000, 79,000, في الحدود هذه سينقص نحو 20,000 ريال كله للصدقة. ولهذا صار النظر يقتضي أننا نقول لا, التجر في مال اليتيم, وجاء النص في ذلك, جاء النص في ذلك, فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة, اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. ورد نحو هذا مرفوعا عند الترمذي, لكن يقول ابن قدامة إنه الموقوف هو الأصح. ولاحظوا يا شباب, حنا نتكلم بس على الصدقة بس تأكلها, والحقيقة الآن الأموال الأوراق النقدية هذه تأكلها الصدقة ويأكلها شيء آخر, ما هو؟ التضخم, يأكلها التضخم. كيف التضخم؟ يعني إنه النقود تفقد من قيمتها في كل سنة شيئا ما بحسب اقتصاد البلد قوته وضعفه, وهم يقدرونه في حدود نسبة الزكاة تقريبا, يعني 2-3% 4% بهذا الحدود. فلو فرضنا أنه التضخم أكل منها 2.5 وهذا أكل منها 2.5, فصار نحو 5 تنقص كل سنة, نحو 5 تنقص كل سنة, وعلى هذا يصير فيه نقص كبير جدا خلال السنوات. فإن قال الشيخ موسى أنا ما فهمت التضخم هذا إيش, فنقول نمثل بجوالك حتى تفهم. الآن لو فرضنا جوالك يا شيخ موسى جديد منه قبل 5 سنوات, قبل 5 سنوات نفس الموديل, نفس هذا الجديد, نفس الشركة أقصد, نفس الشركة الجديد يباع قبل 5 سنوات ب700 ريال, ستجد أنه الآن الجديد من ذلك يباع ب1,000, 1,100, 1,200. ما الذي زاده هكذا؟ زاده هكذا هو ما يسمونه التضخم. واعتبر هذا مثلا بالسيارات, مثلا تجد في القديم من عنده 50,000 يستطيع يشتري كوريلا وهو مرتاح جديدة, طيب 50,000 الآن تشتري كوريلا, لكن كوريلا جديدة لا, ممكن خردة مصدومة كذا أشياء من كم موديل ممكن, لكن جديدة لا, كبرت الكوريلا صارت يعني تباع بأكثر من 100,000. ما السبب؟ السبب هو هذا التضخم. نحن لا علاقة لنا بهذا إلا أنه مؤثر هنا, أنك تفهم هذا أنت لماذا يتجر في مال اليتيم, لأنه في الحقيقة لو أبقيته أنت فقط حفظا فإنه سيفقد من قيمته, سيفقد من قيمته حقيقة بالأرقام من خلال الزكاة, ويفقد من قيمة الحقيقية في السوق, في السوق بحسب التضخم الذي هو نقصان ما يقابله. طيب شو رأيكم لو قال لنا ولي اليتيم أنا, ويقول يتجر له مجانا صح؟ قال أنا لن أتجر له لأني الصراحة أنا مشغول جدا, أنا مشغول بتحريك تجاراتي أنا وتجارات ناس آخرين قد أعطوني أموالهم بالنسبة, فلن أقبل أن يحرك مال الصبي هذا أدخله إلا أن أخذ من النسبة مثل الناس, مثله مثل الناس، فهل له ذلك؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نقول في مثل هذه الصورة نعم له ذلك، بشرط أن لا يقدره هو لنفسه وأن لا يبذله هو لنفسه، فيرفع هذا للقاضي ويقول: يا شيخ أنا عندي مال اليتيم هذا نحو 1,000,000 ريال، والصبي لا يزال عمره 5 سنوات، ونخاف ينقص هذا، وأنا ما عندي استعداد أبذل فيه مجانا. فحينئذ يصير القاضي هو الذي يحكم في ذلك عليه، فلا يكون متصرفا لمصلحة نفسه. قال: وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة، مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل. له يعني يباح له، هذا ظاهر العبارة، هذا ظاهر العبارة. وإذا قلنا أنه في السابق قلنا أنه يتجر له يعني يستحب له، فنقول هذا من باب الاستحباب، هذا من باب الاستحباب. مضاربة معروفة المضاربة، صح؟ يعني يونس يحسن العمل ولكن ما عنده مال، نواف عنده مال لكنه مشغول عن العمل، فيأتي إلى يونس يقول: خذ يونس، أريدك تتاجر لي في السيارات، في الإبل، في البقر، في الغنم، والذي يحصل من هذا بيننا. وهذا سيأتينا إن شاء الله في الشركات توضيحه. طيب، أنا ولي اليتيم، هل لي أن أدفع ماله مضاربة بجزء من الربح؟ يقول: نعم له ذلك، ولكن هذا يقيد بأن يرى الولي المصلحة في ذلك، بأن يرى الولي المصلحة في ذلك. وليس المصلحة معناها أنه هل يدخل المال في المضاربة ولا لا، هذا ماشي واضح. لكن عندنا شيء ثاني، الذي هو أنه نوع المال الذي يضارب به، نوع المال الذي يضارب به. فلو فرضنا أن النواف هو الذي معه المال، زين، معه المال، هو الولي، وجد يونس يضارب، لكنه يضارب بالأسهم التي الشركات التي غير مستقرة، ترتفع سريعا وتنزل سريعا وكذا، فهل يدفع المال له؟ ما يدفع. لكن يجد أن إبراهيم مثلا يتاجر، لكنه يتاجر بالصكوك مثلا. طيب، الصكوك نقصد بها صكوك الإيجارة وصكوك المضاربة ونحوها. فالصكوك ما فيها أرباح عالية ولكن فيها أرباح ثابتة، فنقول أيهما المقدم؟ نقول يقدم هذاك، لأنه هذا هو الذي فيه المصلحة المستقرة الغالبة. لو كنت ستتصرف نفسك قل افعل ما تشاء، إذا تطمع طمعا كبيرا بالربح الذي يأتي في الأسهم خذ بالك أنه احتمال أيضا تخسر خسارة كبيرة. فنقول المضاربة كذلك، يعني يناظر ينظر هو من المصلحة في أصناف الأشياء، أصناف الشركات، أصناف الجهات وهكذا. ولو كان مثلا بعض التطبيقات تتيح الأموال لتحريك الأموال، من التطبيقات هذه التي تحرك الأموال، الصناديق الاستثمارية الافتراضية هذه، فواحد منها يأخذ نسبة 2%، واحد يأخذ 4%، فأيهما إلى أيهما يبذل؟ يبذل إلى الذي 2%، لأنه هذا يكون في مصلحة المال وهكذا. طيب، قال له مضاربة لأن عائشة رضي الله عنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر، لأن عائشة رضي الله عنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر أخوها. وعندك في الحاشية تحت قال: أخرجه عبد الرزاق وغيره عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة إيش؟ تبضع بأموالنا في البحر، تبضع بأموالنا في البحر. أموالنا يعني أموال ورثة محمد بن أبي بكر. فقوله هنا عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر، أي مال ورثة محمد بن أبي بكر، مال ورثة أخيها، أي مال أولاد أخيها، أي مال أولاد أخيها، كما هو هذا ظاهر عندك في النص المذكور. وهذا النص المذكور هو النص الذي يذكر، يعني لو بحثت في كتب السنة ما تجد أبضعت مع محمد بن أبي بكر، تجد هذا من عند ابن قدامة من الحنابلة، وجاي هو الذي عبر بهذا التعبير، ولا هو في كتب السنة على هذا، على نحو هذا العبارة التي تحت. إيش معنى أبضعت؟ جعلته بضاعة، أي جعلته بضاعة للمتاجرة، أي جعلته بضاعة للمتاجرة. وسيأتي في الشركات إن شاء الله تعالى أنه في فرق يسير بين المضاربة والإبضاع، في فرق يسير بين المضاربة والإبضاع. مضاربة دفع مال لمن يتجر به بجزء من ربحه كما هو تقدم، والإبضاع عندهم دفع مال لمن يتجر به لا بجزء من ربحه، كذا يتجربه وليس له شيء، الربح كله يكون لرب المال، فهمت؟ ففي فرق. لكن الظاهر، الظاهر انه لو قلنا انه هنا هم يستدلون، يستدلون بفعل عائشة رضي الله عنها، الظاهر انهم يتأولونه على ان المراد انها ايش، دفعته مضاربة حتى يستقيم الدليل، حتى يستقيم. هم يقولون الان جاء به دليل، دليل على ماذا؟ جواز ماذا؟ المضاربة، صح؟ وقلت لك في فرق يسير بين المضاربة والإبضاع، صح؟ أي ابن فيروز رحمه الله في حاشية على الروض يقول الظاهر والله أعلم أنهم يستدلون به على أن المراد بالإبضاع، يعني يتأولون هذا على أن المراد به أنه مضاربة حتى يستقيم الدليل مع المدلول. طيب، قال ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحة، لأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحة، وهذا واضح. ثم قال وله البيع نساء، ايش معنى نساء؟ مؤجلا، له أن يبيع بالتأجيل. الأصل أن الإنسان يبيع بالتأجيل ولا يبيع بالحال كاش؟ الأصل يبيع بالحال، والتأجيل هذا استثناء وخروج عن الأصل، والأصل أن المصلحة تكون في الحال. الآن الشيخ سيذكر لك خمسة أشياء ربما كلها هذه له أن يفعلها لكن بقيد، وهو أن تكون المصلحة فيها. نأخذها واحدة واحدة. قال له البيع نساء، قلنا إيش يعني؟ مؤجلا، يعني مؤجلا. فلو أن يبيع مؤجلا لكن هذا بقيد، ما هو؟ أن تكون المصلحة، أن تكون المصلحة فيه. فلو كان يونس مثلا هو الولي وجاء إنسان يريد أن يشتري شيئا من مال الصبي، مثلا جوال قد ورثه، طيب جوال جديد قد ورثه، في الجوال في السوق قيمته 1000 ريال، جاء واحد من طلاب الجامعة قال أنه أريد أشتري هذا الجوال ب1500 أو 1400 ولكن مع كل مكافأة 100. طيب، رأى الولي أنه والله الصبي لن يبلغ في هذه الفترة، لا يزال أمامه وقت ونحن سنكسب، فيوجد مصلحة، والطالب الذي في الجامعة جعل بطاقته رهنا مثلا عند الذي سيبيع هذا، فنقول خلاص المصلحة تقتضي هذا، ما في مشكلة. قال والقرض، والقرض برهن، أي له أن يقرض برهن حيث كانت المصلحة في القرض، حيث كانت المصلحة في القرض. كيف يعني؟ هل ممكن أصلا تكون المصلحة في القرض؟ ها؟ لا لا، يتاجر هذاك مضاربة، لا يعني يأخذ قرض كي يتاجر. ما صورة المسألة؟ صورته أن يقرض من مال اليتيم. هل القرض أصلا يمكن يكون مصلحة أنك تقرض من مال يتيم تدفعه لأحد؟ نعم، قد تكون المصلحة في ذلك. وأنا أضرب لك مثالين حتى تفهم إن شاء الله، مثال قديم مثال جديد. مثال قديم، مثلا في القديم كان مثلا حمزة عنده مال مثلا 1000 درهم وهو في المدينة وأهله في جدة، فيريد أن ينقل هالألف هذه من المدينة إلى جدة. يأتي إلى يونس تاجر يقول له يا يونس أنا الحقيقة صعب علي الانتقال وخاف من السراق وكذا وكذا، ولكن سأعطيك 1000 درهم على أن يستلمها أهلي الليلة أو غدا عند مندوبك ووكيلك الذي في تجارتك الذي في جدة في سوق البلد مثلا. فهل له ذلك؟ يقول نعم له ذلك. هل يوجد مصلحة في القرض هنا ولا ما في مصلحة؟ حمزة له مصلحة، صح ولا لا؟ حمزة له مصلحة، هذه يسمونها سفتجة أو سفتجة. طيب، له مصلحة في ذلك، فيمكن أن يكون من المصلحة يريد ولي اليتيم أن ينقل المال من مكان إلى مكان آخر فيقرض، يقرض لأجل هذا. فإن قال تميم أليست هذه هي الصورة التي في تحويل الراجح ونحوه؟ نقول هي شبيهة بها، لكن هذيك فيها صرف العملة، ريال تسلم ريال وتستلم روبية وكذا، ففي في مسألة ثانية التي هي صرف، لكن هذه ما فيها صرف، بس استلم وسلم في موضع آخر. وإذا تريد مثال آخر معاصر خذ مجانا. مثال آخر، مثلا لو كان ولي اليتيم، اليتيم قد ورث مالا فيه مثلا 100,000 ريال، أيهما أحسن، يحفظ 100,000 في البيت ولا في البنك؟ كلكم واضح صح أنه في البنك أفضل، يحفظها في البنك صح؟ طيب، حفظك المال في البنك في الحساب الجاري، ما هو هذا العقد؟ هذا العقد حقيقته أنه قرض، أنك أنت تقرض البنك، تقرض البنك، من المقرض؟ أنت المقترض، البنك، بنك الراجحي يقترض منك 50 ريال، طيب، حتى تكون عنده، بدليل أنه لا يمكن يوم من الأيام يقول لك الراجحي أبدا والله خسرت، أنا وتاجر بها وخسرت وما في لك 50 ريال، الحساب صفر بعد أن كان مليء، ما يمكن، صح؟ ما دام أنه يضمن، هذه صفة المقترض، هذه صفة المقترض، ويتصرف فيه كما يشاء. فهذاني مثالاني على القرض لمصلحة. وأرجو أن تنتبه لمسألة، أرجو أن تنتبه لمسألة، ألا وهي أن قول الشيخ برهن، قول الشيخ برهن ظاهره أنه لا بد من الرهن، أنه لا بد من الرهن، وأنه إذا ما فيه رهن فإنه لا يقرض، لا يقرض من مال اليتيم إلا إذا كان المقتبض سيدفع له رهنا. والحقيقة هذا ليس معتمدا في المذهب وإن كان مستحبا، هذا ليس معتمدا وإن كان مستحبا، فالقيد عندهم، القيد للمسألة هذه، يقرض للمصلحة، هذا أهم شيء، برهن بدون رهن ما في مشكلة، والأولى أن يكون برهن. قال وإيداعه، وإيداعه يعني له أن يودع مال اليتيم عند أحد، وكذلك نقيد بإيش؟ بالمصلحة. وكيف تكون صورة المصلحة في الإيداع؟ أنه والله ولي اليتيم سيسافر وأهل اليتيم سيسافرون، والمال هذا لابد أن يحفظه أحد، فجعله عند أحد يحفظه، فنقول هذا مدام مصلحة كذا. قال وشراء العقار، شراء العقار يعني له أن يشتري العقار، وكذلك للمصلحة يكون، كذلك يكون للمصلحة. فرأى هو أن هؤلاء الصبيان اليتامى الذين يتولى عليهم، هؤلاء غدا إذا تقدموا في السن ورودوا يتزوجون ويبنون دورا وكذا، ستكون الأراضي مرتفعة، فقال والله هذه المنطقة لا تزال فيها الأراضي رخيصة، لأنها حتى الآن ما وصلها العمران بشكل كبير، فأنا أشتري لهم من ذلك، أشتري لهم بتلك الأموال أراضي هنا حتى إذا تقدموا في السن يكونوا يستفيدون منها. فيقول لا بأس بالشراء العقار. وبناؤه، بناؤه سواء كان بناء من عدم، يعني البناء غير موجود فبناه، أو نقول بناؤه بمعنى إصلاحه والترميم، شيء من هذا، حيث كان قد ورث عمارة ولكن تحتاج إلى ترميم، نقول ما دام المصلحة تقتضي ذلك، الناس لن يستأجروا إلا إذا كان مرمم، أو لن ترتفع السعر بشكل جيد يؤجر إلا إذا كان مرمم، نقول يرمم. قال لمصلحة، إذن قوله لمصلحة هذا عائد، ليش؟ عائد لكل ما تقدم، عائد لكل ما تقدم. قال وشراء الأضحية لموسر، وشراء الأضحية لموسر يعني له ذلك أن يشتري الأضحية لموسر، يعني لصبي موسر عنده مال. فولي اليتيم هل له أن يشتري أضحية لهذا اليتيم الذي يتولى عليه؟ نقول له أن يشتري، له أن يشتري ذلك. وقيده ابن قدامة بقيد حسن، قيده ابن قدامة بقيد حسن، وهو أن يكون ذلك الصبي يعقل السرور والفرح بالأضحية. يعني هذا الصبي الذي عليه الولاية إذا كان والله نفسه تتشوف يوم عيد النحر، رأى هذا خاله وهذا عمه كل واحد مع أولاده معهم أضحية ويذبحونه، هو جالس كذا ما أحد التفت إليه، يقول إذا كان هكذا فنقول اشتري له. أما إذا كان غافل ومشغول في الجوال ولا عباد ولا شيء من هذا القبيل، ولا هو فرح مع الأطفال وما هو شاعر من ذبي أضحيته من أضحية غيره، فيقول ما يشترى له في مثل هذا، لأنه ما في مصلحة تقتضي هذا. طيب وش رأيكم؟ طيب وشراء ثوب العيد، يشتري له ثوب عيد، ولا نقول لا يعني مبني على المصلحة هذا، فنقول خلاص يغسل الثوب، يغسل الثوب الذي يلبسه في رمضان يكوي خلاص يكفي. ها نقول هالمصلحة هذه مردها المعروف، مردها أحوال الناس المعروفة، فنقول أحوال الناس، أنت أولادك صبيانك هل تشتري لهم ثيابا جديدة للعيد ولا ما تشتري؟ تشتري، إذن تشتري لليتيم أيضا، تشتري لليتيم أيضا. طيب والزكاة وش رأيكم؟ زكاة الفطر هل يخرج؟ لازم يخرج زكاة الفطر من مال الصبي نفسه. طيب وزكاة المال كذلك خرجها، يخرجها، يخرج زكاة المال منها. قال ولكن الأضحية لابد تنتبه إلى شيء ذكر آنفا أظنه في الأضاحي، أنه لا يتصدق بشيء منها، الولي لا يتصدق بشيء منها بل تكون جميعها للصبي. قالوا تركه في المكتب بأجرة، تركه في المكتب، مكتب إيش؟ شؤون الطلاب ولا المطعم ولا وش المكتب هذا؟ المكان يكون الأطفال على الشغل أو شيء. لا لا، تركوه في المكتب، المكتب يعني مكان تعليم الكتابة، يعني مكان تعليم الكتابة، يعني الكتاتيب أو المدارس أو الروضات. طيب، فيتركه فيه بأجرة، أجرة من وين سيدفع الأجرة؟ من مال اليتيم، حيث كان العرف جار بذلك، أو كان لا يتعلم في المكتب إلا بأجرة. ويقاس على هذا اليوم أو يكون من هذا اليوم إدخاله المدارس التي تحتاج إلى رسوم، ولكن هذا منوط بإيش؟ بالمصلحة. فنقول إذا كان البلد الذي هو فيه ما في مدارس إلا لابد بمال رسوم، نقول يدفع لها. لكن إذا كان مثل عندنا هنا يوجد تعليم حكومي ويوجد تعليم أهلي، فنقول لا، الأصل أنه يذهب إلى التعليم الحكومي ويحفظ ماله. لكن لو قال والله لا، أنا وجدت أن التعليم الحكومي هذا المدارس القريبة الذي في هذا الحي هي كلها مدارس فيها زحام شديد، أو أنها التدريس فيها متوسط أو كذا، وجدت في مدرسة أهلية معينة قريبة هي فيها عناية واهتمام، نقول لا بس سجلوا فيها ويدفع من ماله، يدفع من مال اليتيم. قال ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة. لا يبيع عقاره يعني يمنع من بيع عقاره، أي عقار الصبي الذي قد ورثه، إلا لضرورة أو غبطة، هذان شيئان، الضرورة رقم واحد، غبطة رقم اثنين. الغبطة بمعنى أن يبذل فيه مال زائد كثيرا عن ثمن مثله، يبذل فيه مال زائد كثيرا عن ثمن مثله. كيف يعني؟ يعني مثلا افترض أن الصبي هذا مثلا ورث أرضا هنا في الحي اللي عند الجامعة الفيصلية مثلا، زين، وكانت الأرض هذه قيمتها في السوق نحو 500,000 ريال، فجاء واحد إلى ولي اليتيم وقال أنا أريد أشتريها 500,000. قال لا والله هذه اليتيم وما نريد نبيعها. قال أنا أريد أشتري حتى ولو ب600. قال ما، قال 700. قال لا، قال 800 وهذا آخر كلام، وترى أنا ما زدت هذا إلا لأن أمي بيتها بجوار هذه الأرض، فأنا أزيد فقط لأجل أن أمي تسكن هنا. طيب، فهو يزيد لمعنى، فهذا يكون فيه غبطة، فيه زيادة كبيرة على الثمن. والصبي هذه الأرض في هذا الحي ولا في طرف الحي هذا كله كده ما في فرق عنده، فهمت؟ فيقول إذا فيه غبطة في زيادة كبيرة فنقول يزيد. ومثله قال إيش؟ إلا لضرورة، ضرورة يعني مثلا لو كان في بعض البلاد تكون أحياء أو قرى تكون أمورها مستقرة ما في إشكال، ثم يحصل حرب فيأتي فريق من الفرق التي تقاتل في هذا الحرب، يكون مظن غالبا أنه سيستولي على هذه المنطقة، وإذا استولى عليها فسوف يستبيح الأخضر واليابس ويأخذ هذه البيوت بدون ثمن ولا شيء. فلو واحد قال والله هذا نتولى على بال اليتيم هذا، وهذا البيت في الأساس يسوى 100,000 روبية، لكن الآن مع هذه الحال بالكاد 20,000 وبالكاد بس نستنقذه أحسن من يذهب بلاش، فنقول هذه ضرورة لا بأس. وليس خاصا بالضرورة الحقيقة، يعني قوله لضرورة الذي في الإقناع والمنتهى أنهم قالوا لمصلحة. شو رأيك إبراهيم، أيهما أعم، مصلحة ولا ضرورة؟ مصلحة أعم صح؟ إيه، وهي المناسبة، هي المناسبة. نقول العبرة بماذا؟ العبرة بالمصلحة. فإذا رأى مصلحة، إذا رأى مصلحة في بيع العقار فإنه يبيعه، وكذلك الغبطة. قال واضح المصلحة، مثالها مثلا أنه خرج حي جديد والصبي لن يحتاج هذا البيت إلا بعد سنوات، وهذا الحي بدأ يعني يصير حي أناس قديمين شوي، فمتوقع أنها تنخفض فيها الأسعار وكذا، فيقول المصلحة تقتضي أن يبيع هنا وأشتري بيتا هناك وإن كان أصغر شوي لكنه أفضل في المستقبل. قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه، يأكل الولي الفقير من مال موليه لقوله تعالى من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا الآن يعني الولي الفقير، ولي الفقير الأصل نحن نقول أمين وما يأخذ شيء صح، ولكن يوجد استثناء وهو أنه يجوز له أن يأكل من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا كما سيأتي. وهذه المسألة نأخذها شيئا فشيئا. يقول هو ويأكل الولي الفقير، الولي الفقير، هذان قيدان، هذان قيدان. قوله الولي، الولي هذا قيد، وأراد به خصوص الولي، يعني ما يريد الحاكم لا يدخل في ذلك، لأن الحاكم ومن ينيبه الحاكم يعني أمين الحاكم هذا مكلف من بيت المال، يعني مكلف من ولي الأمر، فيكون سيعطى شيء من بيت المال. والقيد الثاني إيش؟ الفقير، وخرج به، وخرج به الغني، فالغني ليس له أن يأخذ من مال موليه إلا وشو؟ الولي إذا كان غنيا ليس له أن يأخذ، إلا في واحد من الأولياء نقول هذا له أن يأخذ، لأن له، لا هذه مسألة ثانية، هذه خلاص نص، واحد له أن يتملك من مال غيره بدون إذن، الأب، الأب له أن يتملك من مال ابنه ما لا يضره بدون إذن، والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضوع. قال يأكل الولي الفقير، الفقير قلنا خرج به الغني من مال موليه، ولا تقل موليه، من مال موليه يعني من مال الصبي، لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والحقيقة أنا كنت أحب أن الشيخ يذكر العبارة التي قبل هذه، الجملة التي قبل هذه في الآية، وش اللي قبلها؟ ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، حتى تكون المسألة مذكور دليلها، دليل المنطوق ودليل المفهوم، ودليل مفهوم. بس الشيخ اختار هذا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف لأنه أراد يستدل على منطوق المسألة الذي هو الفقير. قال طيب ماذا يأكل الآن؟ ما القدر الذي يأكله؟ ما القدر الذي يستهلكه؟ قال الأقل من كفايته، من كفايته أو أجرته، أو أجرته أي أجرة عمله، فيأخذ الأقل من كفايته أو أجرة عمله. قال لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا. الأصل نقول لا يستحق شيئا صح؟ أمين ليس له أن يأخذ شيء، زين، لكن هذا استثناء، مدام استثناء انتبه للقيود، فقيدان، يقول لك كفايته أو أجرته، لابد يجتمع هذان الأمران. قال العمل أو حاجة جميعا، فلم يجوز أن يأخذ إلا ما وجد فيه. طيب كيف يعني، إيش معنى هذا الكلام؟ نقول مثلا لو فرضنا أنه هذا الذي تولى على الصبي، أفرض أنت مثلا الولي على الصبي، زين، وهذا الصبي ورث 4 عمائر، كل عمارة فيها 10 شقق، والعادة أنه مكاتب العقارات المكتب الذي يدير عمارة بهذا الشكل يأخذ 1000 ريال على العمارة الواحدة في الشهر، زين، متابعة مستأجرين وصيانة وشغلات من هذا. طيب فهذه 4 عمائر في 1000 كم؟ 4000، 4000. طيب جينا نسألك أنت، نقول أنت كم كفايتك في الشهر؟ كم في العادة تستهلك؟ تقول والله أنا استهلك في العادة صراحة يعني 1500 ريال تقريبا، هذا مصروفي في الشهر. طيب ولو لم أعطى هال 1500 فإني في الحقيقة فقير، ما عندي شيء، على باب الله زي ما يقولون، ما في شيء. فهذا كم نعطي، 1500 ولا 4000؟ إيش يقول؟ يقول الأقل من كفايته أو أجرته. لماذا؟ قال لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، العمل، عمل في مال يتيم، الحاجة كونه إيش؟ فقيرا. قال فلم يجوز أن يأخذ إلا ما وجد فيه، فلم يجوز أن يأخذ إلا ما وجد فيه. إذ الأصل أن نقول أصلا هو ممنوع من أخذ المال. ما سبب استحقاق هذا المال؟ هو وصفان اثنان لا بد أن يتحققا، ما هما؟ الحاجة والكفاية. لأنه يا شباب إذا زاد عن الكفاية صار إيش؟ غني. وإذا صار غني قلنا يحرم عليه أن يأخذ، فهمت؟ فالقدر الزائد سيكون محرما. قال مجانا، فلا يلزمه عوضه إذا أيسر، فلا يلزمه عوضه إذا أيسر، لأنه عوض عن عمله، لأنه عوض عن عمله، فهو فيه كالأجير والمضارب. إذن يقول إنه لا يلزم عوض إذا أيسر، إذا كانت الولاية لمدة 3 سنوات مثلا، وفي كل سنة مبلغ من المال 15,000 مثلا، فلا نقول والله إذا صار غني بعدين نقول سدد ما فات، لا. لماذا؟ لأنه عوض عن عمله مع حاجته سابقا. طيب، هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ هي الحقيقة أحكام مهمة جدا، أحكام مهمة جدا للولي، ويبقى على الولي أو للولي يبقى له آداب، يبقى له آداب لا يهتم الفقهاء بإبرازها جدا والعناية بها، وإن كانوا يذكرونها في المطولات، والسبب هم يهتمون بالحكم، يجوز، يمنع، يصح، لا يصح، هكذا. أهم ما هنالك أن يكون الولي عاطفا على اليتيم، أن يكون الولي عاطفا على اليتيم، حريصا على جبر خاطره، حريصا على إسعاده في الوقت الذي يحتاج إلى إسعاد، أيام العيد، أيام السرور، كذا، نجح، يعني ينجح له ويفرحه، يحرص عليه مثل ما يحرص على إسعاد أولاده، بل أكثر من ذلك، لأمرين اثنين: واحد حاجة الصبي نفسه، حاجة اليتيم، لذلك لأن الحاجة هنا كبيرة جدا لأنه قد فقد أبا. وأمر ثاني: حاجة من؟ حاجة الولي نفسه، حاجة الولي نفسه، فإن الذي يعتني باليتيم فإنه يورث رقة في القلب، وأيضا يكون له أجر عظيم، يكون له أجر عظيم، فهو له ثواب عاجل، وله ثواب مؤخرا في الآخرة، فيراعى هذا في هذه الحال. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.